ملخص كتاب الصديقتان، مدارسات في تجليات الاصطفاء للصديقتين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما، من أخضر.com لمؤلفه وجدان العلي. لقد من الله على العالمين بالدين الحنيف الذي عرج بالعباد من غياهب وظلمات الأرض إلى رحابة ونور السماء، ومن دنس الشرك إلى طهر الإيمان. وإن البيت النبوي مثال كامل أخاذ لأثر الإيمان العميق في نفوس أهله، وكيف تشكلت شخوصهم في رحاب الطهر وسوية الأنفس وجمال إيمانها. وقد سطع نجمان في سماء بيت النبوة، كانتا تجسيدا لصدق المحبة وصدق الإيمان وصدق الاتباع، حتى أنهما لشدة صدقيهما استحقتا أن تلقبا بالصديقتين. وهذا الكتاب إنما هو عرض للجماليات واستقراء في أسباب النوال والرفعة والشرف. أولاً، الحب نساج من نور. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ إن وحشة الدنيا تطيب إذا أنس فيها قلب المرء بالحب، ويذهب هذه الوحشة ويسر عن النفوس حب الله عز وجل، فهو أجل حب وأسماه، والذي هو وقود الزهد والإخبات والعبادة والإنابة وجمال الشمائل. وقد تجسد هذا الحب في نفس فاطمة الصديقة رضي الله عنها بأكمل ما يكون، حين بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أول اللاحقين به من أهله، وعلى الرغم من أنه في ظاهر الأمر خبر بدنو الموت لا يكون فيه بشرى أو إذان بالسعادة والضحك، غير أن هذا الخبر هو سبب سعادتها ورضاها وثبات قلبها في وقت احتضار نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا عجب، فهي ابنة أمنا خديجة رضي الله عنها، وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن في بيتهما مجال للهث خلف الدنيا، وإنما سعي حثيث في إرضاء الله والوصول المكلل بالهناء إلى الآخرة. وفي لفتة لحال أمنا خديجة رضي الله عنها يتبين ما للأبناء من نصيب من حال الأمهات. عرفت أمنا خديجة رضي الله عنها بالطاهرة في الجاهلية حتى قبل الإسلام، وكذلك كانت بعده رضي الله عنها، وتم لها شرفها بزواجها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 28 عاما برواية ابن عباس رضي الله عنهما، وأنجبت له جميع أبنائه، وعاش معها ضعف ما عاشه مع غيرها من زوجاته رضوان الله عليهن جميعا، ولم يتزوج معها أحد. ملأت في هذه المدة بيت النبوة حنانا وجمالا وتأييدا وتثبيتا وصبرا، فكانت مثالا حيا لمعنى النصرة ما سبقها ولا تلاها بعدها من أحد، حتى أنه بعد وفاتها رضي الله عنها ظل يذكر محامدها ومناقبها ويكررها إلى آخر عمره الطاهر صلى الله عليه وسلم. ثانياً، الزهراء. خصت السيدة فاطمة الزهراء بمناقب كثيرة عما كان عليه أخواتها رضوان الله عليهن جميعاً، فمن جهة الأنساب والشرف كان نسلها رضي الله عنها هو النسل الباقي، وبه يصل النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما قاله كفار قريش بأنه صلى الله عليه وسلم أبتر لا يمتد نسبه، رد بنسل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكفي به أذاهم، فكان هذا تشريفا وتعظيما لمكانتها أم ريحانتي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدي شباب أهل الجنة، كما بشر الله تعالى نبيه بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهما ولدا سيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنهما، وزاد هذا على ما شرفها الله به شرفاً آخر ورفعة أخرى ومنزلة فوق المنزلة، وأقر الله تعالى بهما عيني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وتلا هذا التشريف ما حظيت به الزهراء من حظ وافر من الصبر، وقد لاقت في الدنيا ما لاقت من مصائب شتى، فقد توفي أبوها صلى الله عليه وسلم وأمها وأم المؤمنين خديجة وإخوتها جميعا في حياتها، رحلوا جميعهم وفي نفسها منهم جميعا نصيب من حب وذكريات طيبة وشوق غامر، وما شوهدت إلا صابرة محتسبة، ولا نطقت إلا بما يرضي ربها، حتى أنها يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت رثاءها الشهير المليء بالرضا والصبر على المصاب الأعظم: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وهكذا كانت دوما صابرة على الدنيا، راضية بمصاب الله فيها، زاهدة فيما عند الناس إلى ما عند الله رضي الله عنها وأرضاها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بشراه، ولحقت به بعد 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وسلم، وما ضحكت فيهن أبدا. ثالثا، أم أبيها. نشأت السيدة فاطمة رضي الله عنها، والأحداث تتعاقب على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من تعذيب وهجرة وإخراج، أثار هذا في نفسها بسالة فريدة، وظهر هذا جليا حين رمى أحد المشركين بسلة جزور، وهي الجلدة التي يكون فيها ولد البهائم، على ظهر النبي الشريف وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فذهبت مسرعة وحملت عن ظهره صلى الله عليه وسلم، ورمت المشركين بلسانها، ومن أمامها أبو جهل وأصحابه، ولم تبالي، فأحاطت والدها صلى الله عليه وسلم برعاية وحب، فلقبت بأم أبيها كما كان يناديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنها أصغر الأبناء، وأحاطته أيضا بالرعاية حين كسرت رباعيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكانت تغسله وتطبب جرحه بصبر وحنان واحتساب، وكانت سكينة لوالدها صلى الله عليه وسلم لا تراجعه أو تستزيد من الدنيا ما لم يؤت لها، حتى أنها استحت من طلب خادم لها حين شقت عليها أعباء المنزل في بادئ الأمر، وزاد على رصيدها في الصبر زاد في زواجها من سيدنا علي رضي الله عنه، وهي أعلم الناس بضيق ذات يده، وجهزت لزواجها بمتاع قليل، حابسة عينيها عن المد في متاع الدنيا، زاهدة فيها لا تضجر ولا تتذمر رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها مترفعة عن النزاعات، مقلة من الغضب، مقتصدة في الكلام لحاجة، حتى في حين خلافها مع زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حفظت له مكانه ومكانته في قلبها رضي الله عنهما. ورأى الكاتب أن سبب رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة سيدنا علي لابنة أبي جهل هو علمه صلى الله عليه وسلم بنفس ابنته، وأنها لا تقدر على تحمل النزاع مما يحدث بين الضرائر، وكانت رضي الله عنها أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ومشيته وأخلاقه وصفاته، وكانت لشدة حيائها تكره أن يراها الناس في الكفن بعد موتها، فأمرت بأن يصنع لها نعش، وكانت أول امرأة يكون لها نعش في الإسلام، وتوفيت رضي الله عنها، ولكن لم يذهب أثرها ولا جمال سيرتها إلى يومنا هذا. رابعا، بيت فريد. إن الصديقة المباركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ابنة الصديق المبارك أبي بكر رضي الله عنهما، حسن الصحبة والإيمان، أول ما فتحت عينيها الطيبتين على بيت أهل مسلمين لم يلوثهم شرك أو نفاق، بيت عامر بالنور والسعي الخالص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا البيت مقصدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارة والمجالسة، فنالهم على أثره من النور ما نالهم. وصاحب هذا البيت هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيق الليالي الحالكات والأيام الثقال، صادق الكلمة ومصدق الكلمة، حتى إنه رضي الله عنه في أصعب ما قد يبتلى به رجل في ابنته، حين خاض الناس في السيدة الطاهرة المطهرة الشريفة رضي الله عنها، لم يستطع أن يقول شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مقولته: ألا عذرتني؟ أي سماء تظلني؟ وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ لقد فطرت نفسه رضي الله عنه على الحب لله ورسوله، حتى في البيعة كان الناس يبسطون أيديهم، وكان أبو بكر يبسط قلبه. وقد اختار رضي الله عنه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هذه الصحبة سير على الشوك وانكفاء على السيف وروح خالصة في سبيل الله عز وجل. وكانت تلمس منه عائشة رضي الله عنها كل هذه الحكمة وهذا الحب الذي ورثته منه، يقفون عند أحكام الله وقضائه لا يراجعون فيها ولو بكلمة. أما في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في قلبه من الحب له ما يحمل، زانه إيمانه ورضاه بقضاء الله وصدق محبته ووفاؤه، فلم يزد عن تلاوة الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، بثبات لم يكن لأحد. خامسا، حبيبة الحبيب. لقد كان أوضح ما كان في سيرتها الطاهرة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حبا لا يخفى ولا يستتر، حتى إنه حينما سئل عن أحب الناس إليه قال في غير تفكير: عائشة، ثم نسب ما بعدها إليها فقال: أبوها، ثم أتى بقية الناس بعده وبعد ما يتصل بها. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاء بهذا الحب وتوقيرا له، يبعثون بالهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارا منهم في يومها رضي الله عنها. ولما رجعته زوجاته طلبا منه أن ينالهن البركة مثلها أعرض ولم يقبل الحديث في أمر يكون في شأنه أذى لها. وقد كانت رضي الله عنها بوابة لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرت أم المؤمنين سودة أن تعطي يومها لأم المؤمنين عائشة على أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الوحي فقد كان لها مكان عظيم الشأن مبارك الأثر، فلم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحي في لحاف امرأة غيرها، وقد كان لهذا الاختصاص أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد لها حبا وإقبالا والصفاء لأهل الاصطفاء. ونزل فيها وحي خاص في حادثة الإفك يبرئها ويثبت طهرها ويسكت عنها الألسنة رضي الله عنها، وما كانت حتى تظن رضي الله عنها أن يبرئها الله في وحي، وإنما كانت تتطلع إلى رؤيا يريها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم في منامه بتبرئتها. وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي، وقد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبس جيش المسلمين بحثا عن قلادتها في إحدى الغزوات، ولم يكونوا على وضوء أو معهم ماء للوضوء، فنزل الجواز بالتيمم وخفف بهذا الأمر عن المسلمين الكثير، فزاد هذا على بركتها بركات رضي الله عنها، وآنسته رضي الله عنها وملأته بأودية من الطمأنينة والدلال، وكانت على أجمل وأبهى ما يكون من زوجة مع زوجها، وأجمل وأبهى ما يكون من أنثى مسلمة طائعة محبة نشأت في طاعة وماتت عليها. وختاما، للصفاء بريق يلتمع في قلوب الصديقين، كأن قلوبهم مرايا السماء نقاء وارتفاعا عن ضحضاح الكدر والحقد والضغينة. لقد كانتا رضي الله عنهما مثلا فائضا في الصدق والنقاء والتسليم وحسن العبودية، طيبتي النشء والمنشأ، أثرتا حب الله ورسوله عن كل حب، وكانتا نافذة للضوء، وسخرهما الله عز وجل في حفظ هذا الدين قولا وعملا. وهذا أثر من آثارهما ليقتفي منها العبد الطائع والأمة الطائعة سبيلهما في حسن الاتباع والانقياد. ولا أجمل وأكمل ممن هي من رسول الله، وممن هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وحشرنا في زمرتهم.